قد سبق لنا في الماضية الحديث عن التوحيد وفضله، تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وعرفنا ما جاء في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأنها أفضل الذكر، قوله عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر المؤلف بعد هذا الحديث عن الشرك، لأنه لما بين التوحيد وفضله وتحقيقه ذكر بعد ذلك الشرك، حتى يعرف المسلم إذا عرف التوحيد وعرف الشرك علم وحذر من الوقوع في الشرك. قال الله وبضدها تتبين الأشياء. قد قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، لأن من لم يعرف الشرك حري بأن يقع فيه ولا يشعر. لهذا قال، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بيّن في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك، أما من تاب قبل أن يموت فإن من تاب تاب الله عليه. قال الله عز وجل في صفة عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لكن الآية الكريمة تعني من مات على الشرك، فإن من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له وخالد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الشرك الأصغر، الشرك الأكبر معناه أن يساوي المخلوق بالخالق فيما هو من حقوق الخالق سبحانه وتعالى، كان يدعو إنسانا أو ينذر له أو يعبده من دون الله، فهذا كله شرك أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت، هذا النوع من الشرك داخل تحت الموازنة، ولكن يشمل عموم لفظ الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، إذن الرياء مراعاة الإنسان بعمله هذا نوع من أنواع الشرك، لكنه شرك أصغر لا يخلد صاحبه في النار ولا يخرجه من الملة، لكن صاحبه على خطأ. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك بالشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وذكر بعد ذلك أيضا حديث ابن مسعود من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند معناه الشبيه والمثيل والنظير، فمن مات وهو يدعو لله ندا فإنه نسأل الله العافية من أهل النار خالدا مخلدا فيها. ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الأحاديث وهذه الآية التي سمعنا كلها تدلنا على عظم الشرك وخطورته، وأن من مات عليه فهو من أهل النار. والند معناه المثل والشبيه والنظير، هذه الأحاديث كلها تحذر من الشرك وتخوف منه. بعد أن عرفنا هذه الجملة من هذه الأحاديث وهذه الآيات، نعود إلى موضوع الحج والأنساك. عرفنا بالأمس الأحاديث الدالة على فرضية الحج، وأول ذلك قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقلع بن حابس فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قالها ثلاثة، فلم يرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قد جاء في فضل الحج تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يقول عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الحج، والحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك بقوله عز وجل يا أيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع، لم يحج قبلها بعدما بعث عليه الصلاة والسلام وأرسل عليه الصلاة والسلام، لم يحج قبلها ولا بعدها، بل هي حجة الوداع. وسميت حجة الوداع بهذا الاسم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج بعدها، ولأنه يقول خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في السنة التاسعة التي فرض بها الحج لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر على الحجيج أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وأرسل بإذنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ على الناس سورة براءة في الموسم، ويعلن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وكانوا يطوفون بالبيت عراة، لأنهم يقولون البيت له حرمة وله مكانة، ولا نطوف عليه بثياب مسها نجاسة، ثياب جاءها الحيض من فتح النساء ومستها الجنابة أو مستها شيء من الأذى. ولهذا يفضلون أن يطوفون عراة بدون ملابس ولا يلبسون ثياب، وهذا من جهل الجاهلية جهلا. فجاء الإسلام وشرع غسل النجاسة، وأن الثوب إذا أصابته نجاسة فإنه يغسل حتى تزول النجاسة ويطهر والحمد لله. كذلك أيضا الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنه تزال أثر تلك النجاسة، ثم يصب عليها ماء يغمرها وتطهر بإذن الله. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بال الأعرابي في مسجده عليه الصلاة والسلام دعا بذنوب من ماء، يعني دلو مثل السطر، دعا بذنوب من ماء فأهريق عليه. وفي السنة العاشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام وقاد الحجيج بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه القرآن وبينه لأصحابه، وكان يقول في كل مناسبة لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وخرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع أو الخامس والعشرين من ذي القعدة بعدما صلى في مدينة الظهر، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة المعروفة الآن بأبيار علي. وقد سئل عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، فأجاب عليه الصلاة والسلام ببيان ما لا يلبسه المحرم، فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا ثوب مسه ورس أو زعفران. بيّن عليه الصلاة والسلام لا يلبس القمص، لا يلبس القمص جمع قميص من الثياب، ولا البرانس ثياب لها رؤوس يعني الرقبة متصلة بالثوب، لما يلبس المغاربة لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم شيء يوضع على الرأس، ولا السراويل جمع سروال، ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. ولما أتى عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة أقام صلى بها العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر، بعدما صلى الظهر أحرم عليه الصلاة والسلام حينما ركب راحلته واستوت به على البيدة، أو بعدما صلى على اختلاف في هذه كيفية، هل أحرم بعد الصلاة مباشرة أو أحرم حينما ركب راحلته أو أحرم حينما استوت به على البيدة، كل ذلك وارد والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. إذن يسن لمن أتى الميقات الأمور الآتي: أولا الاغتسال، تنوع التكبر وإزالة ما يحتاج إلى إزالة من شعر يجوز أخذه كحلق العانة ولبس الإبط قص الشارب وما إلى ذلك. ثانيا الطيب في رأسه في بدنه ولا يضره أثر الطيب بعد الإحرام، لقول عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني لمعان الطيب في رأسه عليه الصلاة والسلام، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التجرد من المخيط، يلبس ثوبين إزار ورداء أبيضين وهو أفضل، قوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا بها موتاكم. رابعا صلاة ركعتين، يعني أن يحرم بعد صلاة، وكون بعد فريضة أفضل وأولى، وإلا فإذا توضأ صلى ركعتين أحرم بعدهما. الرابع أنه يجوز له الاشتراط وأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وذلك لأن رباعة بنت الزبير رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة، قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذه سنة في الحقيقة والأخذ بها جيد، لأن الإنسان لو كان له عارض فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأن الإنسان إذا أحرم ونوى الإحرام دخول النسك فإنه لا ينفك من إحرامه إلا إذا قضى أعمال العمرة أو الأعمال التي يتحلل بها من الحج، أو كان مشترطا وحصل له عارض، أو كان محصر، فإنه يذبح هدية ويصوم عشرة أيام ثم يحل. وما يفعله بعض الناس من أنه إذا أحرم ثم رأى الجو غير مناسب، إما حر أو ذكر لبعض الأعذار أو رأى الزحام قال والله أنا هوّلت عن الإحرام، هذا لا، عادت ما حصل بتهو، لا بد أن تكمل، لقوله عز وجل فأتم الحج والعمرة لله، فأتم الحج والعمرة لله. فلا يصح لك أن تهو ولا تتراجع ولا تتنازل، وإنما تستمر على إحرامك حتى تنهي أعمال العمرة أو الأعمال التي تحلل بها في الحج، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هذه مسنونات الإحرام: الاغتسال، الطيب، تجرد من المخيط، تلظف، وإزالة ما يحتاج إلى إزالة من الشعر الذي يجوز أخذه، تكريم الأظافر، والاشتراط عند دخول الإحرام، وأن يحرم عقب صلاة. هذه مسنونات الإحرام. ثم بعد ذلك يلبي، ينوي الدخول النسك بأحد الأنساك الثلاثة، إن شاء عمره يقول لبيك عمرة، وإن شاء حجا يقول لبيك عمرة حجة يقول مفرد، وإن شاء قال لبيك عمرة وحجة، كما في حديث عائشة أن الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بهما معا. الحاج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن الأفضل التمتع، لأنه هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه حينما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. أما من ساق الهدي معه من بلده أو من الميقات، فإنه حينئذ يبقى على إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس حلوا وبقي هو عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي من الصحابة، فلم يحلوا إلا يوم العيد، قوله عز وجل حتى يبلغ الهدي محله. الناس بتذبح الايام دي، الذبح هنا ما يجي. نعم الايام دي الذبح ما يجي، ما ينفعش. لا ما ينفعش. السبب الناس اللي هي بتبدي دلوقتي ما يجي الفدو يزحري. نعم الفدو يوم العيد. يوم العيد، يوم العيد او ايام التشريق اللي بعد. طب الناس اللي بتبدي قبل العيد هذا دا خطا، ما يجي خطا، اخطاوا في هذا. طب والبنك اللي بياخد فلوس ده؟ البنك ياخذ فلوس لكن ما هو بذابح الا يوم العيد. ما برضو يعني اي زي الوكيل عنك. اي لو ما توكلني ولا توكل واحد ثاني اقبض منك الان واذبح يوم العيد كذا. يعني فالدفع للبنك ليس معناه انه ذبح الان، لا، البنك ياخذ الفلوس ويذبح يوم العيد ان شاء الله. الناس اللي بتذبح الايام دي بقى ما يجزيهم خطر. يا سلام. اي نعم، لان النبي عليه الصلاه والسلام اتى معه ساق الهدي 100 بدنه وهو دخل مكه في صبيحه اليوم الرابع، واخذ فيها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، كذلك ايضا يوم التاسع في عرفه، ولا ذبح عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام مع علمه بحاجة أصحابه إلى اللحم، لكنه لم يذبح، فدل ذلك على أن الذبح قبل يوم العيد لا يجوز. وأيضا قال خذوا عني مناسككم، وأيضا في الأضحية قال لما بين أن الذبح بعد صلاة العيد، قام قال البراء بن عازب وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، قال عندي عناق لا أحب إلي من شاتين، تجزي عني؟ قال نعم، ولا تجزي عن أحد بعد. إذن الذبح أيها الأخوة ما يصلح قبل العيد، انتبهوا رحمكم الله بهذا، يعني نكتة، إن كثيرا من الحجاج يفتيهم بعض من لا علم عنده بالجواز، وهذا الحقيقة خطأ، والعبد عليه أن يسأل كيف يعني الوافد إلى هذه البلاد لأداء فريضة الحج، عليه أن يسأل إخوانه المرشدين والمفتين كيف أفعل، كيف أفعل بحجي وعمرتي وما لا يجب علي، حتى يكون على بصيرة وعلى يقين وعلى معرفة. الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا شيخ نعم. هل يجوز للمرأة مشط شعرها ويحارمها؟ إيه بس تكون مشط خفيف. مشط خفيف إيه ما يسقط شعرها لا بمعنى تمشطها بس مشط خفيف. يعني الشيخ بطواف القدوم معنى يعني طفنا أكثر من سبعة. لا أكثر من سبعة مثلا. ليش؟ لأن أنت اختلفنا في العد. ها اختلفنا في العد. بنيتوا على اليقين. بنيتوا يعني على اليقين. بين على اليقين. ما يخالف هذا هو المطلوب. أيوه. هذا هو مثلا إحنا قعدنا يعني قلنا قد يكون ستة. وجعلتها سبعة. وجعلناها سبعة. يعني اختلف ستة ولا يعني سبعة. قلت تصير ستة ولا لا. فمشينا على الوفي. على الوفي. ايه. ما أحسن. أيوه. إن شاء الله. أنا أتم نعم إذا شك الإنسان في الطواف. أيوه. يزيد يعني يزيد واحد حتى يطمئن. سؤال واحد قائم للصلاة. ها؟ واحد قائم للصلاة يصلي. ماشي. لكن محلها عي الطفل صغير يا حاجة لعبة لزجة هيك وضعها هو في فمه الطفل هذا لما جساجد مد ادعوا شوي ما يماش معك واحد قايم يصلي وقت فرض في طفل جنبه الطفل هذا يا حاجة موضوعة جنبه لزجة حطها في فمه في فم الطفل فهو ساجد يصلي مد ايده وضعها في فم الطفل ونحاها من فمه خايف عليه صلاته باطله لا ما تدخل ما تدخل ما في شيء هون يعني يرفع متاع ولا يرد باب ولا يوخر الحاج من قدامه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي و يعني طرقت عائشه الباب فاستأذن عليه الصلاه فتقدم عليه الصلاه والسلام فتح الباب كذلك كان يحمل أمامه بنت زينب كان يحملها وهو قائم وإذا سجد وضعها على الأرض أدل ذلك على أن العمل اليسير في الصلاة ما يضر لكن ما ينبغي أن يكثر منه الإنسان لكن الشيء اليسير ما يضر مثل كل أنه ينحي طفل عن ولا يمنع عن شيء يضره ولا يعني كذا ما في إن شاء الله تقبيل الحجر الأسعد يا عمي الحاج معنا في صعوبة أعتوى على ما يبدو أكيد لا تقبيل الحجر من سنة الطواف سنة الطواف لكنه ما هو بواجب والنبي عليه الصلاة والسلام قبله استلمه وقبله ومسه بمحجن كان معه وقبل المحجن عرف المحجن عصا في طرفه كذا معكوف ومرة طاف على الجمل وأشار إليه لما حاذاه أشار إليه وكبر لما غشه الناس وكثروا ركب على الجمل عليه الصلاة والسلام وطاف بالناس كذا أيضا فهذا دليل على أن السنة في الحجر الأسود الآتي أولا أنك تقبل إذا أمكن تستلم وتقبل إذا ما في مزاحمة ولا مضايعة تقبله بيدك ولا تمسه بيدك وتقبله بدمك تدخل راسك لتحف اثنين أن تمسه بيدك وتقبل يدك ثلاثة أن تمسه بعصا أو مثل أو ما يشابهها تقبل تلك العصا أربعة إذا ما تمكن تمس بيدك ولا بعصا معك فإنك تشير إليه إذا حاذيته بالتكبير قال الله أكبر ولا تقبل يدك هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه ولا تنبغي المزاحمة حقيقة لأنك الآن تفعل سنة وترتكب محظور أقول مرة أخرى الناس اللي زاحمون على الحجر الآن يفعلون سنة ويرتكبون محظور ما هو كل زاحم الناس يؤذيهم وربما يدفعون وربما يسقط إنسان من زحامك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه إني أراك رجلا جلد فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف ولكن إن وجدت فجوة فقبل طيب لا فد تو عم الحاج مثلا أنا منعت من الحج إيه؟ أنا منعت من الحج نظرا يعني لقوانين الدولة ولا مش عارف فيه. ولكن أنا يعني درت مساعي على أساس أنا درت مثلا واسطة هكي وحصلت مثلا تأشيرة على أساس جيت للحج وجيت مثلا على حسابي شني حكم الدين في يعني هناك في بلادكم مثلا في البلاد اللي أنا فيها ما يسمحوا لكم ما يسمحوا بالحج لأن مثلا يقول لك مثلا صغار السن ومش عارف شني وكي لكن أنا درت محاولة يعني هكي وزي ما بنقولوا حشمت ناس هكي وحصلت تأشيرة ما هو ولا وجيت للحج يعني ناوي أني أنا إن شاء الله حجكم إن شاء الله صغير السن أنت يعني أنا صغير السن كم سنك سني 44 كبير 44 لكن الموت في قوانين طبعا تعرف في النساء لابد يكون شيخ كبير يعني هيك كم السن اللي يسمحون بالحجين من 60 غادي 60 و 60 50 شايف 60 مسكين هذا الرجال غير شيء من حاجة انت كده كويس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا تقبل منا ومنك ناقش فيه المساعي اللي درتها اللي انا